جاب دين سرتي كل مساء صباح ويهضروا في غيبتي لسانتهم قباح وانا عارفه بقيمتي وبالي مرتاح وبالي مرتاح عدياني كندير ليهم وودي ما جاب دين سرتي كل مساء صباح ويهضروا في غيبتي لسانتهم قباح انا عارفه بقيمتي وبالي مرتاح الجمهور